يقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟ السنة أن تكون معتدئة الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، مطمئنة في الركوع والسجود، إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراء بن معاذ رضي الله عنه: طرقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذرتها وقدرتها، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجده فسجده فاعتداله بين السجدتين قريب من السواء. في رواية ما أخذ قيام وقعود، يعني أن قيامه في القراءة أطول بعض الشيء وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء. فالسنة هكذا يكون قيامه أطول بعض الشيء وهكذا يوصف للتشهد، لكن يكون ركوعه سجوده اعتداله بعد الركوع اعتداله من السجدتين كله كامل، فيه الطمأنينة وفيه المقاربة للقيام والقعود. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.